نريد أن يبقى مسرورا من شرح الصدر، ماذا نقول؟ نقول نعم، ويضيق صدره الآن لكن يسعى للحلول، يسعى للحلول كيف يتخلص من هذا. أما أن نبدي له الأمور على أنها أكمل شيء وهي بالعكس، فسيبقى الشر والفساد على ما كان عليه. فلا بد أن نبين لولاة الأمور الأمر على ما كان عليه. كذلك إنسان مثل مدرس سأله المدير قال ما تقول في أجوبة الطلبة؟ قال ما شاء الله ما بين ممتاز وجيد جدا. نعم، وأجوبتهم في الحقيقة أقل من مقبول. نعم، لكن يريد أن يدخل السرور عليه على المدير وخليه يفرح واستانس. نقول هذا حرام عليك، الواجب أن تخبره بالواقع. تقول الطلبة رديين، أعلاهم من أتى بلقب مقبول، وأدناهم من تحطم. نعم، تبلغ تبلغ حتى يعرف حل المشكلة. نعم، نعم. إيش؟ الحلف في البيع حد ذاته، لأن استطاع أن نقول بعضه مكروه وبعضه حرام، أما الحرام فهو بالكذب. كمل كمل. وأن يحلف ولو لم يكن كاذبا، لأن الرسول قال ينفق السلعة وينفق الجرح. الحلف منفقة للسلعة منفقة للكسب. الحلف على السلع هذا منهي عنه مطلقا، إلا إذا جاءت الحاجة إليه، إلا إذا جاءت الحاجة إليه وكان حقا فلا بأس. لا يحلف إلا لحاجة، لا يحلف إلا لحاجة. الله يمتنعون البيع بامتناعه، هل يجبر لكي يبايع القوم على البيع؟ يجب عليه أن يبايع. إما بايع امتنع يجبر؟ نعم. هنا وجوب إعطاء عابر سبيل الماء إذا كان قوي، هل نقول أنه لا يجوز أخذ العوض عليه؟ لا يجوز إيش؟ أخذ العوض عليه؟ إي نعم، هذا هو الصحيح. الصحيح أنه لا يجوز أخذ العوض عليه لأنه واجب عليه. وقال بعض أهل العلم إن له أن يأخذ، وهذه الحية تحتاج إلى زيادة بسط، لأن هناك فرق بين العيال والمنافع. بعضهم يقول المنافع ما عليها شيء والأعيان عليها شيء، فلو احتاج مثلا إلى بطانية لدفع البرد عنه وجب عليك أن تعطيه إياه، لأنه سوف ينتفع بها ويردها ولا ضرر عليك أنت. وأما الأعيان فهي تتلف على صاحبها، فلا بد أن يطالب بالقيمة. والصحيح أنه لا شيء له، يعني يجب عليه إنقاذ المعصوم من الهلك. نعم عبد الله. قول الشيخ في حالة الأمر بسم الله إذا كنت صدقت لما صدقت لما صدقت ما في شيء ما ترتب، لأنه لأن الذي سامها أو ما هو شريك. خالد بالنسبة للماء إذا كان فضلة ولكنه هو الذي استخرجه، إيه نعم، هل يدخل حكم؟ يعني إذا كان هو الذي استخرجه ووضعه في مكانه مفهوم، لكن الثاني إذا كان مضطرا وجب عليه البدء. نعم، اي نعم، لكنه إذا كان مضطر فقط. نعم، سمعنا نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.

وهي وهو لا يحصل به حصول على الحق. نعم. البينة جمع بينة وهي ما يبين بها الحق ومن يظهر به. نعم. أحسنت. هل تختص بالشهادة يا إبراهيم؟ لا تختص بالشهادة. لا تختص. كيف ذلك يعني؟ كل ما يبين بها الحق لا يعتبر بينة. يعني ممكن أن تكون القراءة البينة. طيب هل عندك مثال يشهد لما قلت؟ مثال على القرائن؟ أي نعم، العمل بالقرائن. قصة داود وسليمان. نعم. قصة داود وسليمان في المرتين شاملها. اختصمت في ولد. نعم. فحكم به داود بالكبرى. نعم. ثم يعني أتت المرة الثانية لسليمان. فقال لهما أشقه بينكما نصفين. نعم. فبطرت الصغرى وقد هو لها يا خلق الله فقضى به الصغرى والأخرى لم تمانع. طيب فيها أيضا مثال في القرآن قصة يوسف حيث قال نعم الحاكم أو الشاهد الحاكم العكس كان قميصه قد من قبل فصدقت. طيب لكن هو عكس. نعم. كان وجه القرينة هذا. إذا كان قدم من قبل فهو الذي طلبه وإذا كان من دبر نعم يعني أمسك بثوبه حتى تمزق. ادعى رجل على آخر أنه سرق منه 100 درهم فماذا يعمل القاضي؟ إن أقر ثبت عليه. نعم. سأل المدعي فقال لك بينة. نعم. كانت البينة حكم له. بالبينة. طيب. ولم تأتي البينة وطلب المدعي اليمين أمر القاضي أن يحلف المدعي. نعم. فإن حلف لم يقبل. نعم. طيب. حكم هل ترد اليمين إلى المدعي في هذه الحال؟ نعم لا ترد. لا ترى. إلا إذا رأى القاضي عندها فلا بد. ما ساق المؤلف حديثا يدل على أنها ترد. حديث ابن عمر الدرقطني أن المسلم رد الجميع على المدعي. طيب ولماذا فصلت فقلت إن رأى القاضي أن يردها ردها مع أن الحديث واضح؟ نعم لأن أول الحديث ضعف. صح. ثانيا أن أغلب الأحاديث فيها الإخلاق والتجع اليمين المدعى. يعني إذن الحديث ضعيف سندا وظاهره الشذوذ مثلا وحينئذ يرجع إلى رأي القاضي. طيب تنازع رجلان يا محمد تنازع في دابة فأقام كل واحد منهما أنها له أقام كل واحد بينة أنها له فماذا نصنع؟ إذا أقام كل واحد منهما بينة وكانت هذه بينة وكانت بينة متكاثلتين فحين تتصرف إيش؟ تتصرف بينة ويقوم بهذه العين لمن هي بيد المكان بيد أحد هي بيد أحد نعم لمن هي بيده؟ ايش تقولون؟ طيب اذا قضي بها لمن هي بيده انا ما رايت هل يحلف او لا يحلف؟ هذه مساله طيب قيل انه لا يحلف لانه